وكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سيدي يا رسول الله اعزك رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصف. جاءت قديم ذره من نوركم قد تجمل الرحمن منه يوسف. والله لو قلم الزمان من البدايه الى النهايه ظل يكتب ما كفى. والله لو جدت العباكره كلهم فوصف اعضال الله لن تعرفه. والله لو ماء البحار باسرها لكان المدد الوصف احمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. تكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد والله لن يخسف. ايها السادة نستفتح بالذي هو خلق. نسمع من ايات الله البينات من مخرج مريض مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الشيخ اسعد محمد ابو الجداير القارئ الشهير والمقيم بملامس تبع مركز منيا الجمع الشرقيه. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فمع القران الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب شديد العقاب. انا بويس بتوني لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صار في حماس كده الله يجيب شغل مردود سبحون بحمد ربهم

الله عليك يا سيد. جميل والله يا شيخ. الله عليك. سيدنا قول السلام على النبي. وانقهم عذاب الجحيم. ربنا ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح Mm-hmm.

سلام نبی و ما الحكم لله العلي الكبير وما يتذكر إلا من غافر الذنب وقابل التوبة.